الله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حدا من حدوده ألا إنه حد السرقة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد ذكرنا كثيرا من الأحكام التي تتعلق بحد السرقة وبقضية السرقة، أعتقد أن آخر شيء منها كنا نتحدث فيه وقفنا عنده وهو الذي يتعلق بما يحدث للسارق بعد ثبوت السرقة. فقلنا بعد أن تثبت السرقة على السارق سواء كان ذلك بالبينة أو بالإقرار وجب القطع، ولا يعفى عن القطع حتى ولو تنازل المسروق عن حقه ما دام الأمر قد وصل إلى القاضي أو الحاكم، فينبغي أن تقطع اليد ولا تجوز الشفاعة في حدود الله إذا ما وصلت إلى القاضي. ورأينا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة لما هم بأن يشفع للمرأة المخزومية التي سرقت. وقلنا إن الفقهاء جميعا اتفقوا على أن التي تقطع في بداية الأمر هي اليد ليه؟ اليد اليمنى. وكذلك اتفقوا على أن القطع يكون من عند ليه؟ من عند ايه؟ الكوع. وقلنا الكوع مش ده خطأ، ده اسمه ايه؟ مرفق، وإنما الكوع هو العظمة البارزة هكذا في رسغ اليد. وقلنا لا يلتفت إلى هذا القول الشاذ للخوارج الذين رأوا أن يده تقطع من عند المنكب فتقطع منها هنا. ولكن كما قلنا طرح سؤال ما الحكم لو كرر السارق السرقة مرة ومرة ومرة ومرة، كيف يكون التصرف معه في مثل هذه الحالة؟ وهل كلما سرق مرة نقطع منه عضو إلى أن يصير هكذا بلا أعضاء، أم كيف يكون التصرف مع هذا؟ ثم قلنا لو جئنا لنقطع اليمين فوجدنا إن اليمين أصلا مقطوعة كيف نتصرف؟ كذلك لو جئنا لنقطع يده اليمنى فرأينا أن يده اليسرى مقطوعة، فده يؤدي إلى أننا لو قطعنا اليمنى صار بلا يد على الإطلاق، كيف يكون الحكم؟ كذلك لو احتبس من أجل أن يقطع ففي أثناء حبسه قطعت يده لعارض ما، فهل هذا يعني يكون قد قام مقام الحد أم كيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟ لنمسك بهذه القضايا قضية قضية. أولا في قضية ماذا يحدث للسارق لو كرر السرقة، كان للفقهاء آراء أربعة واحفظوها. الرأي الأول وهو الذي تبناه عطاء بن أبي رباح هذا التابعي الجليل وتلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عطاء بن أبي رباح يرى أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمنى من عند الكوع، فإذا ما سرق مرة أخرى فلا قطع بعد ذلك، وإنما هو الضرب والتعزير والحبس. يبقى القطع يبقى إمتى؟ إمتى؟ في نظر عطاء أول مرة فقط لا غير. ودليل عطاء ابن أبي رباح يرى أن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم فاقطعوا إيه؟ أيديهما بس، فقال لو كان هناك قطع للأرجل أو لما سوى ذلك لذكره الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. هذا كلام إيه؟ كلام عطاء ابن أبي رباح، ويكتفي بأن القطع يكون مرة واحدة. بعض السلف وبعض أهل العلم وبعض أهل الفقه، وهذا ما أيده وأكده ابن حزم في المحلة، يرون أنه إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمنى، فإذا سرق مرة ثانية قطعت يده اليسرى، ولا يدخل القطع في الأرجل. مش حاجة اسمها تقطع رجلي، لا، سرق مرة نقطع اليمنى، سرق الثانية نقطع اليسرى، سرق الثالثة زي ما قال عطاء انه هيعذر ويضرب وايه ويحبس، ولكن القطع لا يدخل في الأرجل، القطع لا يدخل في الأرجل. وبيستدل على هذا بعدة أدلة، منها الآية القرآنية فاقطعوا أيديهما، فقالوا إن القرآن قد نص على قطع الايه الأيدي فقط لا غير، وما جاء في القرآن ذكر الأرجل، ففيش الأرجل. ولو أن الله سبحانه وتعالى قد شرع قطع الرجل لذكر ذلك في كتابه العزيز. كذلك يقولون لو أنك تتبعت الأحاديث النبوية لما وجدت حديثا واحدا يذكر القدم بأي حال الأحوال. فتعال نمسك بالأحاديث التي مرت علينا. قالوا أول حديث قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، لا تقطع إيه؟ يد السارق إلا في ربع دينار، فلم يأتي بذكر إيه؟ رجل، يبقى هي إيد بس. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة يقول لو سرق فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، يبقى هي الإيد بس، هي الإيد بس. الحديث الذي ذكرناه لكم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، فقال هذه الأحاديث منصبة ومصوبة ومخصصة بالإيه؟ باليد. كل ما جاء فيها هو يتعلق بذكر اليد، ما رأينا حديثا قد ذكر القدم على الإطلاق. وعقب هؤلاء قائلون وما جاء من روايات فيها قطع الرجل عن الصحابة فهي إما متضاربة وإما ضعيفة، ف فلا يعول عليها ويبقى الأمر على ما قلنا، تقطع اليمنى ثم اليسرى وليس هناك شيء بعد ذلك إلا الضرب والحبس والتعذير. فريق ذلك وهذا أو أصحاب هذا الفريق يمثلهم أبو حنيفة عليه رحمة الله. أبو حنيفة ومن سبقه ومن تبعه في هذا الرأي يرون أن السارق إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمنى، فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى. قطعت رجله ليه؟ اليسرى. وبنترك له زي ما لمحنا في لقاء السابق عضو وعضو خلف خلاف، يبقى عنده شيء يستعمله اعلى وشيء يستعمله ايه اسفل. تمام. قال زي ما قلنا ان قطع الرجل بيكون من عند الكعبين. قلت لكم ان في روايه صحت عن سيدنا علي انه يقطع مقدم او مقدم الرجل ويترك له الايه العقب، وقال اترك له عقبا يمشي يمشي عليها. فاللي هيشال عند هذا القول مقدم الرجل فقط لا غير، وعند البعض من الكعبين. تمام. طيب ابو حنيفة بيرى انه لو سرق بعد ذلك، حصلت سرقة بعد ذلك، لا يقطع شيء اخر. يبقى انا اول مرة بقطع اليد اليمنى، ثاني مرة بقطع الرجل اليسرى، ثالث مرة ضرب حبس تعذير، ولكن لا يقطع شيء اخر. وابو حنيفة بيستدل على هذا بروايات جاء ذكرها في السنة، ويستدل على هذا بالمعقول وبواقع الأمر. طيب ما هي أدلته؟ أول دليل له من السنة الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وأخرجه البيهقي في سننه، عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر بن الخطاب جاء برجل قطعت يده ورجله في سرقتين ثم سرق. هذه الحالة اللي معانا، قطع الايد قطع ليه، سرق مرة قطعت يده، سرق مرة فقطعت رجله، واذا به يسرق للمرة الثالثة. فاحضروه بين يدي عمر، فامر عمر ان تقطع رجله الاخرى، الرجل الثانية تتقطع. واذا بعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول له لا يحل ولا يجوز لك هذا، الا تترك له قائمة يمشي عليها؟ يعني ما هو عنده رجل مقطوعة تقطع له الثانية، اذا ما تركت له شيئا يمشي عليه، الا تترك له شيئا يمشي عليه؟ ثم احتج عليه بالقرآن الكريم فقال إنما قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لو جيت انت سألت نفسك أيهما أشد، أيهما أشد، حد السرقة ولا حد الحرابة؟ الذي يسعى في الأرض فسادا ويستخدم القوة في الخروج على السلطان وفي البغي على خلق الله أشد، ولا الذي سرق على سبيل التخفي أشد؟ فمعلوم عند أهل العلم وأهل الفقه الأصولي أن الذين يسعون في الأرض فسادا أشد من الإيه؟ من السارق. فقال سيدنا علي شو بيفكر بإيه؟ بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإذا كنت هتقطع للمفسد المحارب لله ورسوله، القرآن قال لما تيجي تقطع قطع من إيه؟ من خلاف، يعني يد ويقابلها ايه؟ ويقابلها رجل. ليه؟ حتى تصف له يدا اخرى ورجلا اخرى، حتى لا تعرضه للتقطيع هكذا وللهلاك. تمام. فاذا كانت رحمة الله تباركت المفسد في الأرض الذي أعلن الحرب على الله وعلى رسوله أن تقطع يده ورجله من خلاف، فكيف نفعل بالسارق ما هو أشد بقى؟ فشوف يحتج عليه بالآية، يقول له إنما قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الايه من الأرض. وأعتقد أننا تكلمنا عن هذه الآية وعن حكم حد الحرابة سبقت معنا في سورة الايه في سورة المائدة. فكان احتياج سيدنا علي على سيدنا عمر بهذه الايه بهذه الآية، انه كيف تعامل السارق معاملة اشد من الذي سعى في الارض فسادا وحارب الله رسوله، واذا كانت رحمة الله دخلت مع هذا فكيف لا تدخل مع ذاك مع ذاك. ثم عقب سيدنا علي قائلا اما ان تعذره واما ان تحبسه، فمخالف الحاجتين يتعذره يضرب يتجلد كما يطرى لك، واما ان انت تعمل ايه واما ان تحبسه. فعدل عمر عن رأيه وأمر بحبس هذا الرجل. هذه رواية يستدل بها أبو حنيفة بأنه تقطع اليد ثم الرجل ولا يجوز أن يقطع شيء بعد إيه؟ بعد هذا. هذه هي رواية، وهذه رواية صححها وحسنها الألباني في رواة الغليل، وقال إني رواة هذه الرواية على شرط مسلم في صحيحه ما عدا رجلين، أحدهما عبد الرحمن بن عائز هذا الذي تابع الذي حدث عن علي وهو ثقة معروف أنه ثقة، والثاني رجل تكلم فيه ولكن الكلام الذي ورد في حقه يعني لا يضعفه ولا يحق من شأنه، وعلى هذا فالسند صحيح فالرواية صحيحة إن شاء الله تعالى، أو نقول حسنة لأن فيها راوي يعني لم تتوفر فيه شروط اللي احنا بنقول إن هي شرط فيه الحديث القوي جدا اللي هو بنسميه صحيح، ولكن هذه رواية حسنة. تأتي رواية أخرى أيضا بيستدل بها أبو حنيفة في هذا المقام، وهي التي أخرجها أيضا البيهقي في سننه، وهذه الرواية عن عمر بن سلمة. عمر بن سلمة يخبر أن علي بن أبي طالب أيضا جاء بسارق قد قطعت يده وقدمه، فقال يعني أقطع له يد أو أقطع له رجل. سيدنا علي بيحدث نفسه كده بقى اقطع ايد تاني ولا اقطع رجلي تاني، ولا اترك له قائمة يمشي عليها ولا اترك له يدا يمسح بها. وفي بقى رواية في غير البيهقي او يتوضأ بها او يغتسل بها، يعني انا لو قطعت له ايدين الاثنين قد لان السارق ممكن في وقت الاوقات يحصل له ايه يتوب. طيب اللي تبدأ هيعوز يصلي، ما تركنا له شيئا يستنجي به، وما تركنا له شيئا يتوضأ به، وما تركنا له شيئا يغتسل به، وما تركنا له قائمة يمشي عليها. ومن هنا قالوا إن علي بن أبي طالب أمر بحبسه واكتفى بقطع العضوين السابقين ولم يقطع له شيء آخر. طبعا هذا الحديث وإن كان يقول إن عمر بن سلمة يعني ابن سلمة رجل اختلط في آخره، ولكن في توابع وشواهد، ولكن هذه الشواهد وإن كان أيضا فيها كلام ولكن يقوى في النهاية بعضها بعض. أي كان فهذه استدلالات أبو حنيفة. ثم أبو حنيفة بعد هذا يستخدم العقل، أبو حنيفة يستخدم عقله فيقول إن من استدلالات العقل في هذا الأمر إني هب إن السارق زي ما قلنا إن بتقطع يده ثم رجله، ففي ناس حديث يقول لك فإن سرق الثالثة هنقطع يده ليه اليسرى، فإن سرق الرابعة هنقطع رجله اليمنى، وتكون النهاية إن يبقى بلا أطراف لا دين لا كفين ولا قدمين. فأبو حنيفة بيقول لو كانت اليد اليسرى محل قطع يبقى كان اللي يحدث ايه؟ يبقى كان اللي يحدث ان الاسلام لما امر ان تقطع يده اليمنى راح سأل بقى الفقهاء قال لهم طيب لو ما لقيناش يمنى ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ ها؟ فقالوا نقطع رجله لرجله اليسرى. نقطع رجله ليه؟ اليسرى. فقال لهم لو ان بقى اليد اليسرى محل قطع اصلا يبقى في حاله ما اذا لم نجد اليمنى كنا عملنا ايه؟ قطعنا له اليد ليه؟ اليسرى. لكن ده انت ما بتنتقلش من يد الى يد، ده انت بتنتقل من يد الى قدم، يبقى اليد اصلا ليست محلا للايه؟ للقطع. ولو كانت محلا للقطع لما جاز العدول عنها. المعنى واضح؟ المعنى ده واضح؟ لما جاز العدول ايه؟ عنها. بكرر تاني لهم انتوا معايا ان احنا اول مرة بنقطع ليه؟ الايد، وتاني مرة بنقطع ليه؟ الرجل، وعليه لو لم نجد له يمنى يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش هننتقل لليسرى، هننتقل للقدم الايه؟ اليسرى. يبقى اصلا اليد اليسرى ليست محل ايه؟ محل قط. لان لو كانت محل قط فحينما لم نجد له اليد اليمنى كنا انتقلنا لليد الايه؟ الى اليد اليسرى. واضح المعنى ولا اقول ثالث؟ تمام كده؟ ده عقل. ثانيا واقع الامر، ابو حنيفه بيقول ان المراد بالحدود الزجر والمنع، مش كده؟ وليس مقصود الحد الاتلاف والهلاك، ان انا اهلكه واقضي عليه خالص. تمام؟ فبيقول لو اننا قطعنا يد ثم رجل ثم يد ثم رجل لعرضه ذلك للهلاك، واصبح لا نفع منه ولا نفع فيه ولا يقوى على ان يفعل شيئا على الاطلاق، وبهذا نكون قد اهلكنا. فوالله لو كنا نميته لكان افضل، كنا نموته احسن، مش كده؟ هو عايز يقول لك ايه؟ كنا نموته ايه؟ نموته احسن. تمام؟ دي او هذه ادله ابي حنيفه عليه رحمه الله ومن سبقه ومن تبعه في هذا. الامام مالك والامام الشافعي بيقول ان اذا سرق مره قطعت يمناه، فان سرق الثانيه قطعت قدمه اليسرى، فان سرق الثالثه قطعت يده اليسرى، فان سرق الرابعه قطعت رجله اليمنى، فان سرق الخامسه حبس ولا يترك. خلاص حبس حبس مؤبد كذا بيقولوا كده الى ان يتوب الى الله يحبس. هذا رايهم ولهم على ذلك ادله. دليل الاول حديث اخرجه ابو داود في سننه واخرجه كذلك النسائي. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما يقول جابر بن عبد الله الصحابي راوي هذا الحديث رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، جابر بن عبد الله ليقول جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فقال اقتلوه، فقيل يا رسول الله قد سرق. لما جابوه احضروا النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد انه يعني كان قاطع طريق او ما الى ذلك، واراد ان يطبق عليه حد الحرابه، فاخبروه انه قد ايه ده سرق بس كل عمل. قال اذا فاقطعوه، فذهبوا فقطعوه، يبقى قطعوا ايه؟ اليد اليمنى. ثم جيء به الثانيه فقيل له يا رسول الله قد سرق، فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله قد سرق، فقال اذا فاقطعوه، فذهبوا به فقطعوه، يبقى قطعوا ايه؟ شو بقيتوا علم ازاي؟ الرجل اليسرى. ثم جيء به الثالثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقيل له يا رسول الله انه قد سرق، قال فاقطعوا. يبقى اقطعوا ايه بقى؟ ها؟ اقطعوا ايه بقى؟ اليد اليسرى، شيء معروف كده. ثم جيء به الرابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنه قد سرق. قال إذا فاقطعوا. إذا قطعوا إيه؟ إذا قطع أربع حاجات اللي بقطعهاش أهو. ده اللي كان بيان عليه أبو حنيف الأربعة. الأربعة. فجيء به الخامسة وقيل له يا رسول الله قد سرق. حاجة غريبة. ما هو ده اللي بيقولوا عليه بقى. يا الله يا في ناس كده طبع والله لو خليته أرمى هو ده طبع فيه طبع فيه و و و ومرة أمسكوا يعني نشال ما عرفش دي حصل ازاي وقرأتها في أخبار الحوادث مقطوع القدمين مقطوع القدمين ومقطوع الكف اليسرى ونشال بيمشي في المواصلات ازاي ما تفهمش سبحان الله العظيم يطلع الصلاه الزحمه على انه بيتسول وبيشحت وبينشر الركاب والعياذ بالله. ففي ناس يعني مهما بيكون فيها الكبيره عنده دي وتذكروا زمان كنت بكلم اخوانكم عن واقعه زنا فجايين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي بيقول سيدنا علي ان في رجل من اهل الحي كان مريضا ضعيفا فأرسلوا إليه جارية لتقوم على خدمته فلم يرعى أهل الحي إلا وقد وقع عليها زل بالجارية دي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احملوه إلي هاتوه فقالوا يا ريت مش قادر يمشي فقالوا يا رسول الله إنه أصبح الفرخ المنتوف لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. طب تسأل نفسك طب زنز يعني حاجة غريبة والله ده هذا التعبير كده لو حملناه إليك لتفسخت عظامه يعني لو شلناه مسكناه بس كده عظامه تتمسك في إيدينا فسبحان الله العظيم ومع هذا وقع في الزنا حالات بتبقى حالات غريبة جدا ولذلك وبيقولوا له يعني ولو أقمنا عليه الحد لما ده لو ضرب صوت واحد كده هيخلص فيه هيخلص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خدوا يعني شمراق فيه 100 عسكال اللي هو بتاع فرع النخلة ده عارفينه فرع النخلة بيبقى فيه كذا بتاع كده فيه واضربوه ضربة واحدة اعملوا عليه كده بس يبقى هو ده ما يستحملش اكتر من كده فما تستغربش لما تبقى قوايم الاربعة مقطعة وبرضه ودي بتبقى اللي بيسموها بقى الحالات يعني خلاص لاني ده قطع اليد مرة يعني مرهب ومفاجئ لكن ده لا يعني ان الاسلام بيخبرنا ان في حالات قد تكون ايه تكون شاذة فعلا ما الارهاب بهالشيء خلاص ده اللي بيسموه فائد خلاص ده بقى شيء في دمه والعياذ بالله فشوف احضروه للنبي صلى الله عليه وسلم الخامسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه خلاص بقى ولذلك يقول سيدنا جاب فذهبنا به فقتلناه ثم ألقينا به في بئر ثم ألقينا عليه الحجارة وهذا الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل وذلك عن طريق طرقه وشواهده ولذلك حكم عليه بالصحة فمن أجل هذا الحديث رأى الإمام مالك والإمام الشافعي أنه من سرق مرة قطعت يمناه فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى وإن كانوا قد رأوا أنه إن عاد الخامسة فلا يقتل ولهم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل عدة توجيهات البعض رأى أن هذا الرجل أمر النبي بقتله لأنه فعل ذلك مستحلا فعل ذلك مستحلا والبعض الآخر يرى أن هذا قد نسخ والدليل على نسخه أن الصحابة بعد ذلك ما سمعنا أنهم قتلوا سارقا قد عاود السرق وما داموا قد فعلوا إذا فقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن القتل أصبح منسوخا ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأما القتل ف فعندنا ما يدلل على نسخه، ولكن يبقى أول الحديث اللي هو نقطع مرة ونقطع مرة ونقطع مرة ونقطع مرة إلى أن نقطع قوائمه ليه الأربع. نعم. أنا لسه هكلمه، أنا لسه بعرض لأدلة كل واحد، وفي النهاية أجي أقول لك بقى الراجح إيه وليه، مش كده ولا إيه؟ فلما أوصل للنهاية أنا لسه في منتصف الطريق، لسه بقول ده قال وده دليله، وده قال وده دليله، وده قال وده دليله، وده قال وده دليله، ولي رد على كل ما مضى إلى أن أصل بك إلى القول والرأي. لأدلة كل واحد، وفي النهاية أجي أقول لك بقى الراجح إيه وليه، مش كده ولا إيه؟ لي رد على كل ما مضى إلى أن أصل بك إلى القول والرأي الفيصل مستغاض إن شاء الله تعالى. ماشي. هذا هو أول دليل، وكما قلت صححه الألباني في رواية الغليل الذي استدل به المالكية والشافعية. وأما الدليل الثاني الذي استدل به المالكية والشافعية فهو حديث أخرجه مالك في موطئه. هذا الحديث القاسم يحدث بيقول جاء رجل أقطع اليد والرجل، اليمنى مقطوعة ورجليه اليسرى مقطوعة، إلى أبي بكر الصديق يشكو إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. عامل اليمن اللي هو الابو عاد المحافظ الآن عليها الوالي من قبل أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر خليفة فالوالي عليه. هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. ظلمه يعني إيه؟ في رواية أخرى تبين أنه قطعني ظلما، يعني عايز يقول له قطع لي إيدي اليمنى وقطع لي رجلي اليسرى في قضيتين سرقة ظلم. فيشكو إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. أبو بكر الصديق استضاف الرجل عنده، ولذلك في رواية أن أبو بكر الصديق كان يعرف هذا الرجل من قبل، وكان هذا الرجل يأتيه فيقرأ عنده القرآن، وقد أوصى به أبو بكر خيرا. لما بعث اليمن أخرجهم، ما بعث اليمن قال أخرجني معهم، فأوصى به خيرا. فلما راح فعل به عمل اليمن هذا، فأبو بكر له بهذا الرجل معرفة سابقة، ولذلك اندهش أبو بكر كيف هذا كيف التام بالسرقة، وفعلا شك في عامله على اليمن أنه قد ظلمه، فاستضافه عنده. فكان الرجل يقوم من الليل يصلي ويتهجد، خش الثلث الأخير من الليل إلى إقام، توضأ يصلي ويتهجد ويستغفر ويدعو الله عابد. فكان أبو بكر ينظر إليه ويقول وأبيك ما ليلك بليل سارق، وأبيك ما ليلك إيه بليل سارق. وطبعا كلمة وأبيك دي كانت عملت مشكلة في قضية الحلف بغير إيه بغير الله، ولكن كان لها تفسير وبيان ورد. كان أنا أثرت هذا الحديث لبعض إخوانكم، وأنا كنت بحدثهم عن حكم الحلف بغير الله، واحنا بنفسر قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتكلمنا عن قضية الحلف بغير الله، وقلت إن ثبت أن أبي بكر قد حلف بغير الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله أيضا، فكيف يتفق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من حلف بغير الله فقد أشرك. فقلت ان دي قضية لها توجيهها ولها بيانها، وليس هذا بموضوع الآن، ولكن موضوع الآن أن أبو بكر يقسم ما ليلك بليله بليل السارق، يعني لما بيشوف يقوم، طب اتهم المسارق قطع يمنى ثم قطع يسرى، وبعدين تجد قائم عابد حريص على قيام الليل، طب ده تصرف واحد حرامي، ده تصرف واحد حرامي. فقال إن لا يمكن، ما ليلك بليل ايه سارق، الحرامي ده يا اما نايم يا اما سارح، ها مش كده ولا ايه؟ بس كده بيسرح او بنشوف هيسرق مين ولا ينهب مين، لكن يقوم ويتعبد ويصلي، يبقى ما ليلك بليل ايه بليل سارق. فاللي حدث ان اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق، زوجة ابي بكر الصديق، افتقدت حليا لها، فاخذوا يبحثون عنها، فوضع الحلي في البيت، وهو يبحث معهم ويدعو الله قائلا: اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح. بدور معهم وزعلان قوي، ازاي الحلية دي تفقد، وبيدعي على اللي فزع اهل البيت وسلبهم حليهم وفعل بهم هذه الفعلة: اللهم عليك بمن بيت بيتهم، بمعنى جعلهم في حزن وفي غم استبعاد، تمام؟ يبقى اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت، طلع لمن غمهم واحزلهم واهمهم، اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح. تقول الرواية: ثم انهم وجدوا الحلية عند صائغ. فجأة لقوا الحلية دي موجودة عند مين؟ واحد صاغ اللي بيبيع الذهب، اللي بيبيع الذهب. فقالوا له: من اين لك هذه الحلية؟ قال: باعنيها رجل اقطع. يعني واحد يا الله اقطع الايد والرجل، ها، وهو اللي باع هذه الحلي، يبقى باعنيها رجل اقطع. فاحضره، نعم، فاحضره ابو بكر الصديق ووجه بما فعل، فاقر على نفسه وشهد عليه، يعني هو اعترف والصائغ قال ايوه هو ده بقى، يبقى اقر على نفسه واعترف عليه. فلفظ الرواية بتقول ان ابا بكر امر ان تقطع يده اليسرى، يبقى ده دليل على انه لو سرق الثالثة ايه اللي بيحصل؟ امر ان تقطع يده اليسرى. ثم قال: لدعاؤك على نفسك اشد من هذا الحد عليك. يعني احنا قطعنا ايدك الصحيح، لكن والله دعائك على نفسك اشد من ايه؟ من اللي احنا عملناه فيك ده، ان هو يدعو ويقول: اللهم بيت هذا، اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت اللي ايه الصالح، ودي اللي بيقول عليها بيقتل الاثير وايه ويمشي بجلاسته. يبقى هو اللي فعل بك الافعيل، يقول لك: مين اللي عمل فيك كده؟ الله ينتقم منه ويخرب بيت. قول له: انت امين يعني ان شاء الله، اكدها له. وده برضه بيدينا الماحه بان المرء لا ياخذ بظواهر الناس. يعني شوف، مجرد ربك قاموا شادوا، او ان في بعض الاحيان انت لك ما ظهر ايضا من الايه؟ من الناس. هنعمل ايه؟ ما احنا لنا ايه؟ ما ظهر الى ان يثبت لنا العكس. ولذلك الجزئية دي كان لبعض اهل العلم استدلال، وبعض اهل العلم استدل بعكسها تماما. يعني بعض اهل العلم استدل بهذه الرواية بانه لا يجوز لنا ان نأخذ بالظاهر، وبعض اهل العلم بيقول: لا، احنا بنأخذ بالظاهر الى ان يثبت لنا ليه؟ الى ان يثبت لنا العكس. وقال اللي بيؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يبقى أنا باخد منه ليه؟ باخد منه الظاهر إلى أن يثبت ليه الى أن يثبت ليه العكس. وكذلك اللي بيقول عندنا لا اله الا الله بنحكم له بالايه؟ بالاسلام، الى ان يثبت لنا العكس. يبقى احنا امرنا ان ناخذ بظواهر الناس، وده ايضا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض. انا ليه اللي انا بسمعه، فمن قطعت له شيئا من حق اخيه فلا ياخذ، انما اقتطع له من نار جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله. تمام. فاصبحت عندنا جمله من الادله. تمام. فكانت النتيجه ان اي الاقوال الاربعه هو الراجح، اي الاقوال الاربعه هو الراجح. لما تاتي اولا اتجد ان اي ايه بتاتي نحن نبحث عن بيان هذه الايه فين؟ في السنه. فين؟ في السنه. مصداقا لقول الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. تمام. فعندنا بيان السنه حديث جابر ثبتت صحته، فاقطعوه مش كده ولا ايه؟ يبقى ثبتت صحته. وهذا الحديث الاخير ايضا هو حديث صحيح في موطأ الامام مالك فثبتت صحته. تمام. يبقى عندنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ابو بكر. ما دام عندنا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضاهيه قول اخر، اي كلام بعد كده يبقى مرجوح وليس براجح. يبقى لنا ما ذهب اليه مالك والشافعي. يبقى احنا محتاجين نرد على اصحاب الاقوال الايه؟ على اصحاب الاقوال الاخرى. اللي استدلوا بالايه القرانيه وان الايه قالت فاقطعوا ايه؟ ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نقول التنصيص على قطع اليد لا ينفي قطع الرجل. لا ينفي لان المراد نبدأ بماذا؟ والمراد انك لما في الآية لما بتأخذه من اول ايه؟ من اول مرة. ده معنى الآية. والسارق والسارقة، اللي سرق 100 مرة والذي اول ما بتثبت عليه الايه؟ السارقة. فكان لابد ان نسأل فما الحكم ان سرق بعد ذلك؟ مزيد البيان يأتي من بقى؟ يأتي من السنة. فالآية جاءت ببداية الحد، أما ما يتكرر بعد هذا فشيء يرجع إليه في الايه؟ في السنة. وكثير من الأحكام القرآن الكريم ينصص عليها ثم بداية ثم يترك مزيد البيان لسنة ايه؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا نعمل بقى زي اللي قالوا مفيش رجم، لأن الرجم لو كان منصوصا عليه كان لازم تبقى الآية باقية في القرآن. فربنا قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما فيش رجم. ينفع اللي عندنا بيان فعل مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية نصصت على جزء من الحكم، وده واقع السنة إن القرآن أحيانا ينص على بعض الحكم ويترك بعضا للسنة، أو ينص على بداية الحكم ويترك ما يتبع هذه البداية أيضا لإيه؟ للسنة. فكون الآية لم تذكر الأرجل هذا لا ينفي أن الأرجل داخلة في القطع. تمام؟ لما نعود إلى ما قاله أبو حنيفة وما استدل به من قوله وفعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، نقول له إني يا أبا حنيفة تتكلم في قضية الرحمة، مش كده؟ الرحمة إنك بتقول إني لو قعدنا نقطع له إيد وبعدين قوائم وده تعريض للهلاك. نقول له وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، مش كده ولا إيه؟ هو إيه اللي خلاه عمل في نفسه؟ إيه اللي خلاه وصله كده؟ هل الإسلام تجنى عليه وانما بفعله بفعل يديه؟ هو الذي فعل هذا بنفسه، هو الذي اوصل نفسه الى هذا الحد. فلا يلام الدين في هذا وانما يلام من خالف الدين. الدين هو اللي بيلام بقى لخلفه، فاحنا حذرناه قلنا لك كل مرة هنقطع لك عضو، ومع هذا استهنت. يبقى مين الظلم؟ يبقى مين الظلم؟ والله هو الذي ظلم نفسه، فلن نكون أرحم به منه. هو ما رحمش نفسه، مش كده اللي احنا احنا هو لم يرحم نفسه. هذا أمر، هذا أمر. الأمر الثاني، ما قاله أو ما فعله سيدنا علي؟ قالوا إن الصحابة في كثير من الأحيان كانوا لا يبلغهم قول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل أن أبا بكر لما جاءته جدة أبى أن يورثها، إلى أن أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث له الجدة، فكان أبو بكر يجهل هذا الأمر. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يعني لم يعرف حديث الاستئذان أما جاءه أبو موسى الأشعار، وهذا حديث صحيح وطرق عليه الباب. وكان أبو موسى الأشعار واليا على الكوفة، وعمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، وطرق عليه الباب وقال السلام عليكم عبد الله ابن قيس، وده اسم الحقيقي. فعمر ما ردش، فطرق الباب، يمكن نسي الاسم لانه اشتهر بايه بالكنية ابو موسى. فطرق للمرة الثانية السلام عليكم ابو موسى، محدش رد، ان مش واخدين بالهم ابو موسى مين. فراح طرق الثالث السلام عليكم الاشعاري، يعني عشان لكم مش واخد بالك ولا حاجه، ده الوالد بتاع الكوفه موسى الاشعاري صاحب. وعمر ما، ولذلك عمر كان بالداخل يسمع استئذانه ولا يرد عليه، متعمد عامد متعمد. فانصرف ابو موسى، فارسل عمر في طلبه وعاده، قال لما لم تظل تطرق وتستاذن حتى ناذن لك؟ ما عرفتش تخبط ليه لحد ما ذن؟ اكرهت ان تقف ببابنا؟ وعز وجل كنت متعمد اقفت بالباب ليه؟ ان كنت قد كرهت فكذلك الناس يكرهون ان يقفوا ببابك، عشان انت ولي فانا وقفتك الوقفه دي. يوم لما تضايقك، يوم لما حد يجي لك ما ايه ما توقفوش، ايوه ما تضايقوش، ها مش عشان تقابله تقعد لك سنتين وثلاثه ويمكن تموت وما تقابلوش برضه، وهم صعاليك ما لهمش لازمه، تمام؟ فكذلك الناس يكرهون. فقال والله ما كرهت، مين اللي قالك ان انا كرهت؟ انا ما كرهتش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال له جبت الكلام من مين بقى؟ لتأتيني بشاهد على ما قلت أو لأفعلن بك، في لفظ بيقول أو لأوجعن ظهرك وبطنك، هتضرب هتضيق. وده عمر، ولذلك خرج أبو موسى في حالة فزع وذعر شديدين، وجاء على مجلس من مجالس الانصار ودخل عليهم وهم وهو مذعور، وقالوا له مالك؟ فقال ايكم سمع حديث الاستئذان؟ فقعدوا يضحكوا. قال يا قوم جئتكم مفزعه وتضحكون؟ ان عمر قال لي لتاتيني بشاهد او لافعلن بك كذا وكذا، المساله سهله. فقال والله لا يقوم معك الا اصغرنا، فكلنا قد سمع، كل سمع، اصغر واحد يقوم معاه. فقام معه أبو سعيد الخدري وكان أصغر القوم، وشهد معه عند عمر. فقال عمر والله لقد ألهاني السبق بالسين أو الصدق بالصاد، وكلا التعبيرين واحد في الأسواق. فمعنى كان عمر لم يسمعها. إذا في أمور لا يصل علمها إلى الصحابة، حتى أقرب الصحابة أبو بكر وعمر. وأذكر واقعة أيضا أحد الصحابة أخذ يحدث القوم، فقالوا له إن أبا بكر قد قال كذا، فقال يا قوم اتقوا الله اقول لكم قال رسول الله، وتقولون لي قال ابو بكر. ده انا بقول لكم النبي قال، اللي قال ابو بكر، فلعل ابا بكر لم يسمع، وابو بكر سمع كل حاجه، فابو بكر ما سمعش. وما دام ما سمعش يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيفتي بما عنده باجتهاده، لكن احنا سمعنا يبقى خلاص هيلغي السلام. ثم اعطيني الصلاه على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان ما قاله سيدنا علي بن ابي طالب قاله، وهذا دليل على انه لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في هذا الامر وأعمل رأيه وكان اجتهاده ساقه إلى الآية القرآنية التي استدل بها. ولكن كما قلت لكم ما دام قد جاءنا وتأكدنا أنه قد وصلنا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لكل مجتهد حتى ولو كان صحابيا جزاك الله خيرا وأجرت على اجتهادك ولكنك أخطأت فلك أجر وإن شاء الله تعالى لنا ما قاله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ما نغلبه وما ندين به إن شاء الله تعالى. فيبقى الأمر على ما قاله الشافعي وعلى ما قاله مالك وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه من سرق مرة قطعت يمناه فإن عاد وسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد وسرق قطعت يده اليسرى فإن عاد وسرق قطعت رجله اليمنى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى لنا بعد هذا كما قلت لو جئنا فأردنا أن نقطع السارق فوجدنا أن يمناه مقطوعة أعتقد من فحوى كلام عرفت الحق يبقى هنعمل إيه؟ هنلجأ إلى قدمه اليسرى فلو وجدناها مقطوعة يبقى هنلجأ إلى إيه؟ إلى يده إيه؟ إلى يد اليسرى فلو وجدناها مقطوعة يبقى هنلجأ إلى رجله اليمنى ووضحت المسألة على هذا أو من خلال هذا الأمر. تبقى معنا بعض الأمور الصغيرة سنعلق عليها ثم بعد هذا ننتقل إلى آية أخرى بإذن الله تعالى وهذا إن أردت أن تستكمله معنا فستأتينا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. وبيبقى لنا أن نقول إن كان من المفترض أننا سنكون معكم في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا ولكن إن شاء الله تعالى غدا أنا على سفر وحمدت الله من الشيخ مصطفى موجود عشان يبقى سامع ويبقى عارف انه هيخطب هنا بكرة ان شاء الله تعالى يبقى هي خطبة الشيخ مصطفى بإذن الله تعالى وده يدفعك لانك تكون يعني يزداد بقى حرصك على حضورها